إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا أيها الأحبة في الله نحن وإياكم نرد على شبهات أهل البدع ممن سوغوا بمشروعية أو إباحة مناصرة الكفار على المسلمين، ووصلنا إلى الشبهة الرابعة التي استدلوا بها، وهي حادثة فرات بن حيان، إذ قد أخرج أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفة، فمر بحلقة الأنصار فقال إني مسلم. قالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم، فقال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. بعض أهل البدع خاصة من المعاصرين استدلوا بحادثة فرات بن حيان على أن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفرا، وهذا في الحقيقة من الغرائب والعجائب، ومما يدل على جهل أولئك المتصدرين المنتسبين للعلم. وذلك لأن فرات بن حيان لما كان عينا لأبي سفيان يتجسس على المسلمين لم يكن مسلما أصلا، وإنما كان كافرا من أهل الذمة، حتى أن الإمام أبا داود رحمه الله في سننه ترجم للحديث بقوله باب في الجاسوس الذمي، باب في الجاسوس الذمي. ففرات بن حيان كان ذميا ولم يكن مسلما، فلما عرف المسلمون بأمره وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله جاء مظهرا للإسلام وقال للأنصار إني مسلم. ومعلوم أن الله عز وجل يتولى السرائر والأحكام بيننا في الدنيا على الظاهر، ففرات بن حيان كان كافرا ثم بقوله إني مسلم أظهر الإسلام، فعصم دمه وماله لإظهاره الإسلام، والحكم على الظاهر كما تعلمون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان، وقبل منه ذلك لأن الحكم على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. فهذه ليست فيها أبدا أي مسلك يستدلون به على مشروعية مناصرة الكفار على المسلمين، أو على إباحة ذلك، أو على أن ذلك ليس من الكفر. هذا كله من الهراء الذي استدل به بعض المبتدعة المعاصرين. كذلك ليس في حديث فرات بن حيان ما يدل على عدم تكفير ممن ناصر المشركين حتى نستفصل منه، لأنه كما أسلفنا فرات بن حيان لم يكن مسلما أصلا، فلما أظهر الإسلام قبل منه ذلك. ولذلك ما يعني جرى مع فرات بن حيان يشبه مسألة من قاتل كافرا ثم لما تمكن المسلم منه قال هذا الكافر أسلمت لله، فهنا بلا شك لا يجوز للمسلم أن يقتله لأنه قد عصم دمه بسبب إظهاره للإسلام. وكلنا يعرف قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قتل كافرا أظهر الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. كذلك في الحديث عن المقداد بن عمرو الكندي أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلته فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. ففرات كان كافرا حال تجسسه ذميا، ثم بعد ذلك دخل الإسلام فانتهى الأمر وعصم دمه وماله، وليس في الحديث ما يدل أبدا على عدم تكفير مناصرة الكفار على المسلمين أو على الاستفصال منهم. فمن استدل بحديث فرات حقيقة هو من أجهل الناس، وهو أضل من حمار أهله، عافانا الله وإياكم من الجهل. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.